ما الذكر المسنون بعد صلاة الوتر في الليل؟ لا شيء يخصه، الدعاء المسنون يقال بعد الوتر وبعد أي صلاة نافلة أو فريضة، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. صلى الله عليكم. سبوح قدوس لم ترد بعد الوتر، رب الملائكة والروح يمد فيها صوته، لم يثبت بها حديث؟ لم أعلم أنه ثبت بعد الصلاة.